الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا كذلك قال ربك هو علي هين خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى ولم يكن

ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قول الحق